الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله يقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما الإسلام دين كامل دين فيه احكام شامله لكل ما يكون في حياه الفرد كل ما يكون في حياتك ايها المكلف ايها الانسان ايها الانسان ايها الجني فان الشريعه قد جاءت ببيان حكمه من وجود او استحباب او اباحه او كراهه او حرمه فالشريعة كاملة وشاملة لكل مناخ الحياة ليس هناك شيء في حياتنا يمكن أن نمشي من غير رجوع إلى شريعة الرب بل نقول لا يوجد شيء في حياتنا يمكن أن نمشي إلا ونحن نعرف اتباعا أن حكم الله سبحانه وتعالى فيه كذا وكذا ويجب علينا أن نمشي في هذا الشيء بما يقتضيه شرع الله سبحانه وتعالى ففي كل الأمور السياسية في كل الأمور الاقتصادية في كل الأمور الاجتماعية في كل الأمور الخارجية أو الداخلية في كل الشؤون الشخصية في كل الشؤون المشتركة بين الناس يجب أن نكون في كل هذا عاملين بما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسلم فيدين أن نمشي في دين رب العالمين أو أن نمشي في حياتنا الدنيا بما نشاء وما نهوى نسلم فيدين لنضع القوانين أو الدساتير أو الأعراف أو التقاليد على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى ثم نجعلها الشيء الذي يمشى عليه والأقل الذي يرجع إليه فالإسلام دين ودولة الإسلام فيه الدين ومن الدين الدولة الإسلام من الدين الإسلام دين ومن هذا الدين أن تكون كان للمسلمين دولة تحكم فيها شريعة الله وتقوم على ما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنة رسوله العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. هذا دليل على أن سياسة الناس إنما يجب أن تكون بشريعة رب العالمين. فبنو إسرائيل كانت تصوصهم الأنبياء، قيادتهم كانت في الأنبياء، لأن قيادة المسلمين ينبغي أن تكون ليحيي رب العالمين. فوجد الأنبياء فالقادة هم الأنبياء، الأئمة والحكام هم الأنبياء، لا يوجد الأنبياء، انتهى وجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بمعنى انتهى بعث الله للأنبياء، ختمهم الله بخاتمهم وأكبرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن يكون بعد هذا نبي في الدنيا مرسلا ابتداء، لا يرسل إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، حكما عدلا وإماما مقسطا، يسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبله بالإسلام. وهذا في آخر الزمان عند وجود المهدي من عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الذي يجب على المسلمين بعد هذا؟ أي بعد أن توفى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يحكموا كذلك بالوحي بالقرآن والسنة. لا بد أن يحكموا شريعة الله، لا بد أن يعملوا بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: كانت بني إسرائيل تصوصهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه سيكون في أمة خلفاء فيكثرون. في هذه الأمة سيكون خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيكثر هؤلاء الخلفاء وسيكثر هؤلاء الحكام. فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سيكثرون، قالوا: كما تأمرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأدوا إليهم حقهم، وسألوا الله حقكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأدوا إليهم حقهم، وسألوا الله حقكم، فإن الله سائلهم عما استرعاكم. إذا ما وجد حاكم مسلم مهما كان مسلما، طالما أنه مسلم، مهما كان عاصيا، مهما كان مخالفا، مهما كان حائلا عن الصواب، طالما أن أصل الإسلام ثبت له، فإن له علينا حقوقا ينبغي أن نؤديها، وكذلك لنا عليه حقوق يجب عليه أن نؤديها. فإذا لم نؤديها فإن هذا لا يمنعنا من أن نؤدي نحن حقوقنا التي تجب له علينا، أن نؤدي نحن الحقوق التي تجب له علينا. أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم، فإن الله سائلكم عن مسترعاكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الحاكم، الخليفة، الرئيس، الأمير، السلطان، الملك، الإنسان المسمى الذي يطلق عليه، الإنسان الاسم الذي يتسمى به. إذن ما كان المتيمم والمترقب والحاكم على المسلمين، وإنما يجب أن يؤدي إليه حقا، وهو يجب عليه أن يؤدي الحقوق التي أمره الله تعالى بأدائها، فإن لم يؤدها وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الصحيح: فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. من حقوق الحاكم المسلم علينا أن نسمع له ونطيع في غير المعصية. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا يسمع ولا يطيع في المعصية، ومع ذلك لا ينزع يدا من طاعة، يعني لا يفارق الجماعة، لا يخرج عن جماعة المسلمين، ولا يخرج على الحاكم الذي يحكم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عرضه بيعة مات ميتة الجاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. وفي الصحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومن شفك ومكربك واثره عليك ما لم تؤمر بمعصيه. وفي الصحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه تبيبة. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: لا يعمى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الغسل والنسل والمنشط والنسرة، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أنذروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود على الا ينازع الامر اهله الا اذا راوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، فحينئذ يمكن ان يخرجوا على هذا الحاكم ان كان يمكنهم ان يفيدوه اذا راوا كفرا. هذا اولا، بواحا، ثانيا عندهم فيه من الله، ثالثا برهان. هذه اربعه امور لا بد من الانتباه اليها. وفي سنن ابي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث العذاب بن ساريه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منه القلوب وبركت منه العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنه ستكون بعد هذه أثرة أمور تنكرونها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنعهم إذا ما كان الأمر كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. أيضا من السنة الذي تقدم أو الذي جاء مثله في حديث أبي هريرة وفي حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وهذا في حديث من مسعود في صحيح أيضا: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عن الساعة. يجب علينا أن نفهم من الذي جاء به الشريعة وأن نمشي بمقتضاه في التعامل مع حكام المسلمين الذين ثبت إسلامهم، ولم نعرف ناقضا لإسلامهم مهما كانوا عصاة، مهما كانوا فسقة، مهما كانوا مبتدعة، فإن لهم علينا السمع والطاعة في غير معصية الله. إذا أرادوا منا معصية الله فلا نطيعهم في معصية الله، والمنكرات كلها ننكرها. المنكرات كبيرها وصغيرها منكرة عندنا، والبدع كلها كبيرها وصغيرها منكرة عندنا. وإن أقر الأمير أو الرئيس منا ما أقر يجب علينا أن ننكره، ولسنا نحتاج في هذا أن نتعرض لشخص الرئيس. ديمقراطية تنتشر كما ندعى إليها، لا نسكت عنه ونتكلم فيها، ولو كان الرئيس يقول أنا أتمنى نتكلم في الديمقراطية ونوضح الحكم فيها، ولو كان الرئيس يتبناها، لكن لا داعي أن نقول الرئيس يتبنى الديمقراطية وهذا الرئيس كذا وكذا، لا داعي لمثل هذا، وليس هذا من منهج السلف. الرئيس عنده بدع، عنده مخالفات، كان ينتسب أو ينتسب إلى فرقة مبتدعة، ننسب هذه الفرقة المبتدعة ونبين ما عندها ونبين ضلالها، من غير أن نحتاج كذلك لنتعرض لشخص الرئيس لأنه كذا وكذا. وليس معنى أن رئيسا له خلفية كذائية، كان من حزب كذا من فرقة كذا، أننا نسكت عن ضلالات هذا الحزب أو ضلالات هذه الفرقة لأن هذا الرئيس الذي ولي والذي حكم منتسب أكثر إلى تلك الفرقة. ومنهج السلف هو منهج السلف، ولكن لا أدري كثير من الناس يجهلون الأمور الواضحة. حاكم مسلم تولى له علينا حقوق سمع وطاعة بيعة اعتقاد إمامة عدم خروج عن جماعة المسلمين. ثم البدع هو البدع، والمنكرات هو المنكرات، والضلالات هو الضلالات. ننكر كل ما نستطيع من هذا بقدر الطاقة والإمكان، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لا بد من بذلها للمسلمين جميعا، حكام ومحكومين، ولكن لا بد من معرفة الفقه الشرعي الصحيح لهذه النصيحة. كيف تكون النصيحة؟ الحاكم؟ كيف تكون نصيحة العالم؟ كيف تكون نصيحة الصديق؟ كيف تكون نصيحة الأخ؟ كيف تكون نصيحة الجاهل؟ كيف ينصح الرجل المرأة؟ وكيف تنصح المرأة الرجل؟ هذه الأمور كلها لا بد أن يفهمها المسلم وأن يعرف أن هناك افتراقا في هذه الأحوال وفي كيفية أداء النصيحة باختلاف هذه الأحوال، أن هناك اختلافا في كيفية أداء النصيحة وحتى باختلاف الأحوال. فأنت قد تريد أن تنصح جاهلا فتتركك بالجاهل، وقد تريد أن تنصح عالما أو شخصا يعلم حكم شيء ما وتعلم أنه لم ينفر من النصيحة فتنصحه وتشدد عليه. الحاكم المسلم إذا ما أردت أن تنصحه وحق عليك نصيحته فتفعل كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة من حديث عياض بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذو سلطان فلا يده على ولكن ليأخذ بيده فإن قدم به وإلا كان أسلم به عليه. أردت أن تنصح السلطان في شيء يتعلق به، في شيء يمكن أن يخبره، في شيء يمكن أن يكرره، في شيء يمكن أن يرده، في شيء يمكن أن يغيره. تريد أن توجه إليه كلاما لا يسوغ شرعا أنني أقف هنا وأقول أيها الحاكم أيها الرئيس اترك كذا وارجع عن كذا. هل الرئيس حاضر ومن غرض الناس؟ إذا كان هناك منكر أنكره أيا كان المنكر ولا أحتاج أن أتعرض إلى الرئيس. أردت أن أكلم الرئيس إذا أذهب إلى هذا الرئيس إلى هذا الحاكم إلى هذا الأمير وأتوجه إليه بالنصيحة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فإن قدم منه وإلا كان أزا وهو عليه. وكلم بعض الناس في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كلم أسامة بن زيد رضي الله عنه في نصيحة عثمان في بعض الأمور، قال له: ألا تكلم هذا الرجل؟ يعني عثمان رضي الله عنه. فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: أترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أكون مفتحا لا بشر، أكون أنا أول من فتحه. أكلمه فيما بيني وبينه، ولا يكون مفتحا لا بشر ولا بفتنة. بالنصيحة العلمية للحاكم فيجترئ غيره عليه، ثم يجترئون ثم يجترئون، ويترتب على هذا الاجتراء الشر الكبير كما ترتب هذا في حق عثمان لما صار هؤلاء الذين يتكلمون ويعترضون ويشفرون ثم يشفرون حتى قتلوه رضوان الله تعالى عليه شهيدا مظلوما مبشرا بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عباد الله علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تولى على المسلمين حاكم يجب أن نتقي الله فيه وندعو له، والدعاء للسلطان من سنة ومن السلف الصالح. وقد كان بعضهم يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان فإن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. وقال البغدادي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا إذا تولى حاكما تولى أمير وصار حاكما على المسلمين وفي المسلمين بغض النظر كيف تولى، تولى ببيعة شرعية عقدها له تحت الحد والعقد، أو بتغلب بالسيف، أو بتغلب بانتخابات ليست تجوز شرعا لكنه تغلب وبما تولى، فإنما إذا ما تولى وصار رئيسا مسيطر وهو مسلم فإننا لا ننسى هو من المنفعة ولا نفارق الجماعة ولا نلقى الله تعالى بغير بيعة تكون في أعناقنا للحاكم المسلم. لا يلزم أننا جميعا أن كل المسلمين يبايعون الحاكم المسلم بأيديهم، بل إذا ما تولى وصار الحاكم المسلم فأن تعتقد له البيعة بهذا صرت مبايعا، وإن لم تصافحه بيدك وتكلمه بنفسك. إذا السمع والطاعة، البيعة لا تقابل إماما، النصيحة الشرعية، التعاون مع الحاكم في البر والتقوى، الدعاء له بالصلاح والفلاح، هذه كلها أمور شرعية ينبغي أن نحرص عليها وأن نتمسك بها راجعين فيه بل منطلقين فيه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، متأسين في هذا وسلفنا الصالح ومستحابة التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم وأن لا يولي عليهم شرارهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ولايتنا ثم خافه واتقاه واتبع رضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزق من يوليه أمرنا البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتأمر به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. كل رئيس كل أمير كل خليفة تجد له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعه. نسأل الله تعالى أن يجعل ولاة أمور المسلمين غير خائفين من أعداء الدين ولا حريصين على إرضائهم وغير سالكين سبيلهم. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أهل البر والحق والسنة والتقوى. والحمد لله رب العالمين. Thank you. اللهم انحمد.